السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في الناظر الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، حياكم الله جميعا، وجزا الله خيرا القائمين على هذا الرواق وعلى الدعوة الكريمة منهم على أن نتكلم عن مسألة من أهم المسائل. نسأل الله عز وجل أن يمثل لنا هذا الأمر، وهو الكلام سيكون عن سلسلة تبين الأسس الفاصلة بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. معذرة، أود أتأكد بس أن البث منضبط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنرجع نقول إن شاء الله بإذن الله بحوله وقوته نبدأ سلسلة عن بيان الأسس الفاصلة بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. والهدف من هذه السلسلة أولا معلوم لطالب العلم الذي يدرس العقيدة، منهج العقيدة على عقيدة أهل السنة والجماعة، أن له محطات أو درجات أو في مسألة الدراسة من الابتدائي إلى المتوسط إلى المنتهي، ومنها درجة أنه بعد أن ينتهي ويؤصل يتأصل عنده منهج أهل السنة والجماعة يبدأ في معرفة الأسس التي بنيت عليها المذاهب المخالفة لأهل السنة والجماعة، ويعرف الشبهات التي قد وقعوا فيها ومن أين أوتي القوم، وبذلك يستقيم له كيفية الرد على المخالف ويعلم الأمور التي وقع فيها. وهذه مرحلة من الدراسة، فنحن الآن نحاول أن نكون في هذه المرحلة مع بعض الطلبة الذين قد وصلوا لهذه الدرجة في مسألة إتقان المذهب السلف، ثم يتعرضون للأسس التي بني على المذاهب الأخرى ونتعرض إلى المغالطات التي عندهم، فتكون هذه يعني تكملة لمن يدرس منهج العقيدة في مرحلة ما، إما تكون مراجعة للمنتهي أو تذكرة مراجعة وتذكرة للمنتهي أو تأصيلا للمبتدئ في هذه الدورة أو في هذه المرحلة. من أيضا يعني النوايا في هذه السلسلة أنه لوحظ أن كثير من المنتسبين للمذهب المذهب الأشعري، خاصة يعني الشباب أو الجدد الذين يعني لا يعلمون أصول هذا المذهب ولا يعلمون الأسس التي بني عليها المذهب الأشعري، هم فقط قيل لهم يعني أنكم إن أثبتتم صفات الخبرية أن لله يد ولله عين أو ساق أو غير ذلك فقد وقعتم في التجسيم وقد جعلتم الخالق المخلوق، فخافوا من ذلك فأرادوا أن يفروا، فقالوا نحن عند الأشاعرة لا نقول بذلك، واتركوا المجسمة واتركوا الحشوية وغير ذلك من الكلام الباطل. فهو تجده يدعي الأشعرية وهو لا يعلم الأسس التي بني عليها المذهب، فسنعرض عليه هذه الأسس لنقول له بأنك الآن إن قلت بأنك أشعري ولا تعلم فاعلم أن هذه الأسس من مذهب الأشاعرة، لعلك ترجع إلى الحق وتترك مذهب الباطل، فنكون قد أصبنا وقد يعني أدينا ما علينا في تبليغ العلم ومنهج أهل السنة والجماعة لغير أهل السنة والجماعة أنهم يرجعون إلى الحق. ومن أيضا ذلك بأننا لوحظ بأنه يعني دندن كثير من أصحاب هذا المذهب أنهم يريدون أن يقولوا بأن مذهب أهل السنة والجماعة أن مذهب أهل السنة والجماعة يشمل الأشاعرة ويشمل أيضا أهل الحديث ويشمل الماتريدية. معذرة أنا لا عادة لا أدخل على الفيس والبث هذا جديد علي، فلما ألاقي تعليقات بتجبس أحيانا، فأنا لم يعني أجيب عن شيء إذا كان في تعليقات إلا بعد أن أنتهي إن شاء الله بإذن الله، وسامحوني على يعني جهلي في البث عن طريق الفيسبوك قليلا. فأرجع أقول بأن يدندن كثيرا من الناس حتى يريدون أن يقولوا أهل السنة والجماعة يدخل فيهم الماتريدية يدخل فيهم الأشاعرة وأهل الحديث، وكانوا هذا يعني يريدون فقط لاحتواء أهل السنة الحقيقيين ويريدون يدخلوهم معنا، ويقولون كل هذا من أهل السنة والجماعة. وكثير من الإخوة للأسف يعني يوافقون على ذلك ويدندلون حول ذلك، ونقول نجتمع والفروقات بيننا بسيطة والإشكال كله في بعض الأمور في الصفات وغير ذلك، وهذا الكلام باطل ما نقبله، لأن أهل السنة والجماعة هم أهل السنة والجماعة فقط، ما لا يدخل معهم لا الأشاعرة ولا الماتريدية ولا الكلابية ولا الكرامية ولا السالمية ولا غير ذلك من الجهمية والمعتزلة. لكن مذهب أهل السنة والجماعة ليس لهم شريك فيهم، هم الذين كما سنبين اتبعوا منهج الكتاب والسنة. فنريد أن نبين أن هذا الكلام أيضا لا يقبل، وأن المنهج والطائفة واحدة في هذه في العقيدة. كذلك اكتفوا بعدما أن يريدون أن يقولون نحن جميعا مذهب أهل السنة والجماعة، لا، زادوا في الأمر جبروتا وتبجحا، أرادوا أن يقولوا هم أهل السنة والجماعة وأن غيرهم هم ليسوا أصلا من أهل السنة والجماعة. كأنك تأتي الآن كما قلت في التجريب أن تأتي لليهود والنصراني يقول لك أنا الذي على الإسلام وأنت الذي خارج الإسلام، فأصبحنا الآن من العلو الذين يريدونه أن ينسبون أنفسهم أهل السنة والجماعة، وأن من يخالفهم صار ليس من أهل السنة والجماعة. وهذا الكلام كما أقول هذا الكلام أيضا من البطلان بمكان، وسنبين كيف أن مذهب أهل السنة والجماعة يخالف ما هم يعتقدونه وما أسسوه عندهم من أصول. لذلك سنبدأ بإذن الله إن شاء الله بحول قوتي الكلام، ونبدأ أولا بالمقدمة ثم سنبين اليوم أسس مذهب أهل السنة والجماعة أولا، لأن هذا هو الأصل المفترض أننا نذكر بعضنا بعضا بمذهب أهل السنة والجماعة، الأسس التي قام عليها أسس العامة، لأن الخلاف ليس فقط مع الأشاعرة في مسألة الأسماء والصفات كما يظن البعض، هم يثبتون 7 صفات أو تصل لـ20 عندهم في بعض الأقوال لهم، ونحن يعني نثبت الكل، فنقول الخلاف يسير، لا، الخلاف ليس فقط في باب الأسماء والصفات، الخلاف في الأشاعرة، المنهج أساسه باطل، وهذا البطلان في الأسس التي قيم عليها المنهج أدى إلى الشطحات عندهم والمخالفة لأهل السنة والجماعة في كثير من الأمور، خالفوهم في الأسماء والصفات، خالفوا السنة والجماعة في القدر، وهم كما سنبين جبرية في مسألة القدر، واخترعوا نظرية الكسب وغير ذلك، وأيضا هم خالفوا السنة والجماعة في في الإيمان، فهم في الإيمان مرجئة أيضا في تعريفهم للإيمان، وهذا ليس مستبعد، لأن من خالف منهج السلف ومن بعد عن الأسس الصحيحة وعمل بالعقل واشتغل به لابد أنه سيجنح، لن يستطيع أن يضبط، لأنه لا ضابط إلا لمن اتبع منهج أهل السنة والجماعة، لا ضابط إلا أن اتبع الكتاب والسنة، أما من اتبع العقل وغير ذلك فلابد له أنه سيشطح ويقع في المخالفات. لذلك المخالفة بيننا وبين الأشاعرة ليست في مسألة واحدة، بل هو مذهب كامل قيمة على أسس غير أسس أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك إن شاء الله في لاحقا نبدأ في بيان الأسس الأشاعرة أساس ونرد على ذلك. فنقول بأن الله عز وجل قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمر الله عز وجل أن يقول هذه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقد بين الله عز وجل في كتابه الحكيم قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الله عز وجل بين بأنه قد أكمل الدين وأتمم الرسالة وأتمم النعمة علينا ونزل في الكتاب تبيانا لكل شيء، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم. قد قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فأمره بالبلاغ. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الأمة كل شيء قد أمر به أن يبلغه، بلغ الأمة الدين كله، حتى أنه كما جاء عند مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه أنه جاءه في رواية أحد المشركين وفي رواية أحد اليهود قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال سلمان فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغاءة أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع عظم برجيع أو بعظم. فبين هذا الرجل الذي جاء استنكارا أولا على سلمان، سلمان لم يلتفت إلى ذلك بل أقره على أنه قد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. وكل شيء هذه لمن يدرس الأصول، كل هذه من أوكد ألفاظ العموم، كل شيء أي كل شيء في الدين قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام وللأمة من بعده، ولم يترك شاردة ولا واردة إلا قد بينها لنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقد صح عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمتي على خير ما يعلم لهم ما يعلمه لهم على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وهذه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الأمة كل خير ونهاهم عن كل شر، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. والحديث عند البخاري. فمن المحال عقلا في العقل وفي الدين أن يكون السراج المنير الذي أرسله الله عز وجل وأخرجه الله عز وجل للناس ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث فيه من الكتاب والحكمة، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فكان هذا السراج أرسله الله عز وجل وأمر بالتنازع أن يرد إلى الله عز وجل إلى الرسول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله وإلى سبيل الله عز وجل على بصيرة. وقد بين الله عز وجل كما قرأنا كما ذكرت الآن في الآيات وفي الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أكمل الذين أم الدين وأتم عليهم النعمة، فمحال أن يكون هناك شيئا في الدين لم يبينه الله عز وجل في كتابه أو لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الإيمان بالله، بل هو أعظم أبواب الدين هو الإيمان بالله والعلم بالله عز وجل والعلم به بأسمائه وصفاته والإيمان أيضا باليوم الآخر والإيمان بالقدر. فكل هذه أبواب أعظم أنواع الإيمان، الإيمان أركان الإيمان الستة كما جاء في حديث جبريل التي لا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بها. فمن المحال أن يكون الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قد ترك هذه الأبواب ملتبسة مشتبهة على الناس، لم يميز فيها ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فإن هذا معرفة أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما تكتسبه القلوب وتحصله النفوس وتدركه العقول أن المرء يتعرف إلى الله عز وجل ويعلم أسمائه وصفاته ويعلم القدر خير وشر ويعلم ما يكون في اليوم الآخر ويعلم معنى الإيمان ودرجات الإيمان وكل ذلك، فهذا من أصول الدين. فكيف يكون هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهذا الرسول الكريم وهو أفضل خلق الله عز وجل لم يحكم هذا الكتاب ولم يتقن هذا الكتاب اعتقادا وقولا؟ وهؤلاء الذين علموا من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام الذين هم أخذوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العصور التي بعده أو القرون التي كان فيها قرن النبي صلى الله عليه وسلم القرون التي تليها هي أفضل القرون أيضا على الإطلاق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم بيمينه ويمينه شهادته. إذن هنا يبين أن القرون الفاضلة قد بيان لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القرن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وهؤلاء القرون الذي شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية لابد أن يكون هذه القرون هم أعلم الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبيين جميعا، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بدين الله عز وجل. لأنه لما أي بين النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن هذا أن هذه القرون هي القرون الخيرية، فلا شك أن أصحاب هذه القرون هم أعلم الناس، هم أتقن الناس في العلم، وأتقن الناس في الفهم، وأتقن الناس في الورع وفي التقوى. ومن هذا يدخل أيضا معرفة كيفية الرب وصفاته، معرفة كيفية الإيمان وأركانه. فهذا التأصيل مهم لنعلم بأن النظر سيكون فيما قاله الله عز وجل، وفيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما فهمه الصحابة الكرام، وفيما فهمه من بعدهم علماء الأمة في القرون الخيرية. لأن هذا هو أصل منهج السلف الصالح، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. انظر وارجع إلى أصول أهل السنة والجماعة، ستجد أن أصول مذهب أهل السنة والجماعة لا يغادر هذا الذي قلناه في المقدمة، لا يغادر اتباعهم في الكتاب والسنة، لا يغادر اتباعهم لعلماء فهم الصحابة لذلك، ثم علماء القرون الخيرية. وأن لمن خالف أهل السنة والجماعة أن يأتون بكلام من هذه القرون يخالف منهج أهل السلف من أهل السنة والجماعة. لذلك سنبين الآن ونطوف نبين إجمالا مع قدر من التفصيل أصول أهل السنة والجماعة، ونقول هنا الأصول هذه على العموم لمنهج أهل السنة والجماعة، لأننا سندخل بعد ذلك عندما نذهب إلى الأسس التي قام عليها الأشاعرة سنتعرض إلى أصول فرعية، لكن أنا أتكلم عن الأصول العامة التي هي أسس أهل السنة والجماعة والتي خالف فيها الطوائف المبتدعة ومنهم الأشاعرة. فالأساس الأول أو الأصل الأول، القاعدة الأولى كما يحب أن يسميها أحد، نقول هو الاعتماد على الكتاب والسنة في أصول المسائل وفي تفريعاتها. وهذه العقيدة وهذا أساس من أهم الأسس التي عند أهل السنة والجماعة، أن المسلم عليه أن يربط عقيدته وكل أمور دينه بكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصدر عند أهل السنة والجماعة في ذلك في كل ذلك هو القرآن والسنة، هم مصدر الدين. فما كان في القرآن والسنة هو الدين، وما ليس في القرآن والسنة ليس من الدين، عظيما كان أو حقيرا، ما دام ليس في الكتاب أو السنة فهو ليس من الدين. ولا بد أن ننتبه بأن العقيدة غالب الأمور أو جل الأمور العقيدة هي غيبية، هي من الغيبيات، ولذلك لا يستقل العقل بمعرفتها وإدراكها. وسنبين أن أهل السنة والجماعة أيضا لم يلغوا أو لم يجنبوا العقل بالكلية، بل أعملوا العقل، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه. فنعم نحن نقول بأن الكتاب والسنة هما الأصل، لكن الله عز وجل بين أن هناك اجتهاد أهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه. إذن أهل السنة والجماعة أباح باب الاجتهاد للعلماء أن يجتهدون، ولكن اجتهاد العلماء بعقولهم في دائرة، لا هذه الدائرة لابد أن تكون تحت غطاء الكتاب والسنة، لا يخالفون الكتاب والسنة ولا يضربون بالكتاب والسنة عرض الحائط ويقولون نستقل بعقولنا فنحن نعرف وندرك فنقول حتى وإن خالف الكتاب والسنة. لن تجد هذا في مذهب أهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة. فأما في العقيدة خاصة فالأمور فيها غيبية، والأمور الغيبية الأصل فيها أن العقل لا يستقل بمعرفتها ولا بإدراكها، فيجب الرجوع إلى من يجب الرجوع إلى خبر العليم الحكيم، وإلى خبر من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويجب أن يقف عند ذلك ولا يتجاوزه إلى غيره. هذه خاصة في أمور العقيدة، قد قال الله عز وجل وأمر بالالتزام بالكتاب، قال سبحانه وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقد قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا فعل أمر على الوجوب، ما أنزل إليكم من ربكم كتابا وسنة، ولا تتبعوا من دونه أولياء، لا تتبعوا من دونه أولياء عقولا كانت أو غير ذلك، أو الوجد أو الذوق أو غير ذلك، قليلا ما تذكرون. ثم الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وكثير من الآيات في القرآن الكريم أيضا تدل على وجوب الاتباع في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأدلة على السنة من الكتاب على اتباع السنة، قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى محذرا الذين يخالفون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه وتعالى محذرا أيضا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى سبحانه وبين نفي الإيمان على من لم يتبع السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أو ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم ختم أو نختم وليس ختاما في الآيات ولكن بالاستدلال ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا والأحاديث في ذلك كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثه أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم عنه فافعلوا ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وجاء من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته بعد أن يحمد الله بما هو أهله ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن كان أهل السنة والجماعة يلتزمون من أسس مذهب أهل السنة والجماعة الالتزام بالكتاب والسنة أصولا كانت أو فروعا، حتى عند يعني لا نتعرض للتقسيم في الأصول والفروع ولكن لمن يقول بذلك أو حتى في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. وكان هذا معلوم حتى عند علماء الأمة في الفقه وحتى الذين يخالفون أهل السنة والجماعة في العقيدة تجدهم في الفقه يلتزمون باتباع الكتاب والسنة. فهو معلوم في المسائل الفقهية أن الالتزام بالنصوص الشرعية وأدلة الأحكام عندنا الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. لكن الذين وقعوا في علم الكلام وفي المذموم وفي البدع والأهواء إذا جاءوا عند باب الاعتقاد ألغوا هذا الأصل، هذه الأصول يعملون بها فقط في الفقه، يأخذون بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، وجاءوا عند باب الاعتقاد أعرضوا عن الكتاب والسنة وقدموا العقل عليهم على الكتاب وجعلوا العقل حاكما على الكتاب والسنة ولم يجعلوا الكتاب والسنة حاكما على عقولهم، مع أن الاعتقاد مسائل الاعتقاد من الغيب التي لا يمكن كما قلنا أن تستقل العقول بمعرفتها، فلا بد أن ترجع فيها إلى إخبار الله عز وجل في الكتاب وفي السنة. فأهل السنة والجماعة يقتصرون في مصدر التلقي على الوحي كتابا وسنة، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع نصوص الكتاب والسنة. فالحجة في كلام الله عز وجل في إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه ونفى ما نفاه عن نفسه وفيما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هذان الأصلين يكفيان لكل أمور الدنيا وكل أمور الحياة فرق سواء عمليا أو علميا، لأنها كما قال سبحانه وتعالى أنه أكمل لنا الدين فأنزل لنا في الكتاب تبيانا لكل شيء وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. كذلك أهل السنة والجماعة عندما يدينون بهذا الأصل وهذا الأساس وهو الالتزام بالكتاب والسنة لا يغادرونه خاصة في أمور العقيدة هم يعتقدون أيضا اعتقادا جازما بأن رضا الله عز وجل لن يتحقق ولن يكون هناك النجاة من العذاب إلا بالإيمان بالنصوص والكتاب والسنة والعمل بما جاء فيها اعتقادا وعملا. هذه دين يتدينون به رضا الله عز وجل، وهم يعلمون بأنهم قد أمروا في الكتاب بأنهم عند التنازع وعند الاختلاف لابد أن يرجعون إلى كتاب الله عز وجل. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفقت عليه الأمة. هذه الثلاثة أصول المعصومة التي يعني قد جاء الكتاب واتفق علماء أهل السنة والجماعة على ذلك. أيضا من إيمانهم بالكتاب والسنة وأنه هو مصدر التلقي عندهم وهو مصدر إثبات الأحكام ومصدر سواء كانت علمية أو كانت عملية، أنهم عند أهل السنة والجماعة يجب عندهم تقديم الشرع على العقل عند توهم التعارض، عند التوهم عند وجود تعارض. الحقيقة أنه لا تعارض بين النقل الصحيح وبين العقل الصريح، لا تعارض، لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين النقل الصحيح الثابت وبين العقل الصريح، لأن الأدلة العقلية الصريحة توافق ما جاءت به الرسل. العقل الصريح لابد أن يوافق ما جاء به الرسل، وأن صريح العقول أو المعقول لا يناقض صحيح المنقول. لكن التناقض قد يقع إما في السمع في الإثبات، إثبات الصحيح النقل الصحيح قد لا يثبت صحيحا، أو ما يدخل في العقل وما ليس منه، العقل غير الصريح. ذلك لما يحدث هذا التعارض أهل السنة والجماعة لابد عندهم من أساسهم ومن أساس قبولهم أو اعتقادهم في في في في نصوص الوحيين أنهم لابد يقدموا الشرع على العقل، يجعلون الشرع حاكما على العقل، لا يجعلون العقل حاكما على الشرع. وهذه سنستفيد إليها ونبينها في الأساس عند الأشاعرة أكثر، لكن إحنا نبين منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. عند توهم التعارض يوهمون العقول ولا يوهمون النقل الصريح الصحيح، لا يقولون لا نترك هذا النقل الصحيح ونقلب العقل، لا، يضربون بعقولهم ويقدمون كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أهل السنة والجماعة لهم تعامل مع النصوص وهو الأدب مع نصوص الكتاب والسنة، والأدب عند أهل السنة والجماعة بأنهم يراعوا الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة، فلا يستخدمون ألفاظا لم تأتي في الكتاب والسنة. وهذا فارق سيأتي يبين لك بين أهل السنة والجماعة والمبتدعة. تجد أهل السنة والجماعة عندما يتكلمون وخاصة في العقيدة لا يخترعون ألفاظا ليست في الكتاب أو السنة، بل يراعون ألفاظ القرآن والحديث فيما أثبت الله عز وجل عن نفسه أو فيما نفاه. فلا يأتون بلفظ الحيز والجسم والجوهر والعرض والجهة والكسب وكل هذه. تجد أهل السنة والجماعة يلتزمون، تجد المبتدعة لا، اخترعوا ألفاظا ولم يتأدبوا مع الكتاب والسنة وجاءوا بألفاظ ليست موجودة في الكتاب والسنة. أما أهل السنة والجماعة فلا يفعلون ذلك. هذا الأساس الأول في اعتماد أهل السنة والجماعة في تلقيهم على الكتاب والسنة. الأساس الثاني أن أهل السنة والجماعة لا يخوضون في علم الكتاب والفلسفة ويقتصرون في فهم العقيدة وبيانها على ما في الكتاب والسنة، لأن أهل السلف قد فقهوا وعلموا أن العلم علمان، علم نافع يولد عملا وينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، وعلم غير نافع لا ينفع صاحبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهم ذهبوا إلى العلم النافع الذي يكون من الكتاب والسنة ودراسته ومعرفة دلالاته وألفاظه واستنباط ما فيه من أحكام وغير ذلك، وتركوا العلم الذي لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. لذلك ينقل عن كثير من السلف ذمهم في مسألة الجدل والكلام والفلسفة. اسمع لمعروف الكرخي يقول: إذا أراد الله بعدل خيرا فتح له باب العمل وأغلق عليه باب الجدل. وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. يقول ابن رجب رحمة الله على الجميع: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط الكتاب، ضبط نصوص الكتاب والسنة. انظر إلى كلام ابن رجب: العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور. انتبه، عن الصحابة والتابعين وتابعيهم القرون الخيرية في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على وقوفه على معانيه وتفاهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن وشغل لمن بالعلم النافع عني أو عني واشتغل. لذلك تجد السلف كانوا ينهون عن البدع، ومنها الخوض في علم الكلام. قال الشافعي رحمة الله عليه: وأنا أتمنى من يتمذهبون، وأنا في الفقه يعني كنت لا أتقيد لكن شفيع المذهب واتبع الكتاب والسنة، لكن لابد لطالب الفقه أن يتأصل على المذهب، وهذا إمام المذهب، لأن كثير من الإخوة في المذهب الشافعي وغيرهم، سنبين حتى أقوال المذاهب الأربعة إن شاء الله في ذم الأشاعرة، يلقون كلام الإمام الذين هم يقولون لا تغادر المذهب فقهيا ولا تغادره بأي شيء، لابد تتقيد، ولا يتقيدون بكتاب الإمام في العقيدة، بكلام الإمام في العقيدة، يدعون فقط اتباعهم له في الفقه، وفي العقيدة لا يلتفتون لكلام الإمام الشافعي وإمام المذهب. وإن كنا لا أحد معصوم والأصل عندنا هو الكتاب والسنة، ولكننا نرد على هؤلاء الذين يريدون أن يعني يقولون وينسبون باطلا إلى الأئمة الأربعة كلاما وهم براء من هذا. قال الشافعي: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. وقال رحمه الله: حكمي في أهل الكلام، انتبه، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. انتبه للإمام، إمام الشافعي، يا طلبة المذهب الذين تتبعون بعض الأصحاب الذين هم أشاعرة، إمامكم في المذهب يقول، ومعلوم أن الأشاعرة من أهل الكلام، وإن كان أهل الكلام يدخل فيهم الأشعرة وغيرهم، قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاب بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. قول الشافعي في من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، أعرض عن الكتاب والسنة، فما سيكون قوله إذا علم بأنهم حكموا العقل والكلام على الكتاب والسنة، فردوا الكتاب والسنة بالعقل طبعا هذا بعده، الشافعي 150 ومات توفي 204، هذا الكلام يقوله في القرون الخيرية، ومع ذلك يقوله لو علم ما حدث بعد ذلك منهم في أنهم ليس أعرضوا بل ردوا الكتاب والسنة بالعقول. قال أبو يوسف القاضي: من طلب الدين بالكلام تزندق. وقال أحمد بن حنبل: ما ارتدى أحد الكلام فأفلح. وقال علماء الكلام زنادقة. نبين منهج أهل السنة والجماعة في الكلام وفي الفلسفة، لذلك كانوا يردون على المنحرفين وأصحاب الأهواء، فحذروا من المنطق وحذروا من علم الكلام وردوا على ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. فمن أصول أهل السنة والجماعة كما بينا ذمهم وعدم تعرضهم للفلسفة وعلم الكلام. الأساس الثالث في ذلك وأساس مهم جدا لابد أن نبينه عند أهل السنة والجماعة: حجية السنة في العقيدة. حجية السنة في العقيدة، لأن هذا من الأسس التي وضعت في عند الأشاعرة وخالفوا في أهل السنة والجماعة. هذه من أهم الأسس التي عند أهل السنة والجماعة حجية السنة في العقيدة، وخاصة سنبين خبر الأحد. فأهل السنة والجماعة تميزوا عن أهل الأهواء والبدع بأن متبوعهم لا يكون إلا الكتاب والسنة، فهم يصدقون كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أمر به، كل ما نهى عنه. هذا تعظيما للسنة، لذلك تجد أهل السنة والجماعة هم أكثر الناس تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم يرون أن من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يتم الإيمان إلا بها، إلا بالشهادتين، وجوب تصديقه في كل فيما أخبر به، سواء كان عن الله أو عن صفاته أو عن مخلوقاته أو حتى في شيء من أمور الآخرة من الغيبيات. هذه من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تصدقه في كل ما أخبر به ما دام قد ثبت ذلك صحيحا عندك. أيضا أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن بالسنة، لا يتعارض عندهم بين القرآن والسنة، لهم يعلمون أن القرآن أنزل من عند الله عز وجل، وأن أيضا السنة وحي من عند الله عز وجل، فلا تعارض ولا يضربون القرآن بالسنة كما يفعل أهل الأهواء. لا، القرآن وحي وكلام الله عز وجل، وهو أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هداية للناس ونورا، لا يمكن أن يكون فيه تعارض أو تناقض مع السنة التي هي أيضا وحي وما ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى. قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك إن حدث عندهم توهم في شيء يتهم هو نظره، يتهم نظره وليقف حيث فهم ولا يتكلف. إن أعجم عليه شيء لا يتكلف ولا يقول فيما لا يعلم. قال سبحانه وتعالى: لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا كان القرآن وحي والسنة وحيا، وقد قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس، فمن زعم أن بين السنة والقرآن تعارض فقد ضل وأخطأ. ومن زعم أن يأخذ من القرآن فقط ولا يأخذ من السنة قد ضل ضلالا مبينا. روى الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على ركته يقول عليكم بالقرآن فيما وجدتم فيه فمن حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وقد حدث هؤلاء أهدروا كما سنبين، أهدروا السنة بالكلية ولم يلتفتوا إلا ما في القرآن فقط. وروى الأجري عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال أنه جاءه رجل، وما ذكر السؤال الذي سأله، لكنه يبدو أنه كان يتكلم عن القرآن ولا يذكر السنة، يعني يريد أن يستدل بالقرآن. فقال: إنك إمرئ أحمق، أتجد في كتاب الله تعالى الظهر أربعا لا تجهر فيها بالقرآن لا تجهر بها في القراءة؟ ثم عاد عليه الصلاة والزكاة ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسرة؟ إن كتاب الله أحكم. فأهل السنة والجماعة يعظمون السنة ويثبتون السنة في كل شيء، في الأحكام العملية وفي الأحكام العلمية، ويخضعون لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمونه ما دام قد صح، ولا يعترضون عليه بأي نوع من أنواع الاعتراض. فلا تحل معارضة السنة عندهم لا بذوق ولا وجد ولا رأي ولا قياس. قال الشافعي رحمه الله: لم أسمع أحد نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه، بأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وإنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبعا لهما، وأن فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا بقبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الإمام الشافعي، انظروا لتعظيم السنة، وهذا هو مذهب أهل السنة، يعظمون السنة مدام قد ثبتت لا كلام فيه، لا رد بالعقول ولا بالوجد ولا بالذوق ولا بالإلهام ولا بأي شيء، ولا بالرأي ولا بالقياس، فيقول نعرضه على العقل، إن وافق العقل قبلناه، إن لم يوافق العقل رددناه. هذا ليس عند أهل السنة والجماعة. نحن نثبت الآن اليوم فقط مذهب أهل السنة، عندما يثبت عند يعني طلبة العلم هذا المذهب فيعلم عندما نتكلم عن أسس المخالف كيف هم خالفوا أهل السنة والجماعة. وما نقوله الآن هو متفق عليه، قد يكون إجماعا عند علماء السلف، يعني ليس محل نزاعا إلى ما تكلمنا الآن بيننا وبين أهل الهواء أصلا، لكن هم لا يعملون به، هم يخالفونهم، هم يلتفون حولهم، فهذا ليس من الأصول المتنازع عليها أصالة هذا الكلام، لكنهم هم سيأتي في بعض الأسس من أحاديث السنة هنا يخالفون ويتكلمون بكلام مخالف لأهل السنة والجماعة. لكن أهل السنة والجماعة كما بينا ما دام قد ثبت عندهم الحديث يعملون به علميا كانا أو عمليا، سنبين متواترا كان أو أحادا أيضا، فهنا عندهم حجية خبر الأحاد في العقيدة، وهذا يندرج تحت الأساس اللي تكلمنا عنه الآن. الأول تكلمنا عن السنة وقدرها وعظمها ومقامها عند أهل السنة والجماعة، ثم نتكلم أيضا عن حجية خبر الأحاد في العقيدة. فحجية خبر الأحاد في العقيدة إذا صح وتلقته الأمة بالقبول، هذا من الأصول من الأسس عند منهج السلف وأهل السنة والجماعة، أن خبر الأحاد يحتج به في العقيدة وفي غير العقيدة، في الأحكام العملية وفي الأحكام العلمية. وأما من اخترع وابتدع بأن أخبار الأحاد لا تفيد العلم ولا تفيد ويردوها وأنك لا تفيد العمل، هذا كلام وإن كان مكتوب موجود في كتب أصول الفقه في مباحث أدلة الأحكام، لكن لو من تتبع نصوص السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم لوجدوا إجماع أو شبه إجماع على عدم التفريق بين أخبار الأحاد في الأحكام وفي العقائد. يقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه: فالخبر الذي تلقاه الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف، وهذا في معنى المتواتر. ويقول ابن أبي العز: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقين عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمين المتواتر. ولا ندخل في الخلاف هل هو يفيد العلم والعمل أم يفيد العمل ولا يفيد العلم، لكن نبين أن الأحاد قد جاء الكتاب والسنة يبين العمل بأخبار الأحاد. قال سبحانه وتعالى، ونبين أن الشرع دل على أخذ العلم من الأفراد ومن الجماعات الناقلين له. قال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الآية فيها وجه شاهد وكيفية استدلال. ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة، والطائفة عند العلماء تقع على الواحد فيما فوق، يبقى هينفر من كل فرقة طائفة، ممكن واحد أو اثنين، ليتفقهوا في الدين، يعني يكونوا أهل علم. ثم قال الله عز وجل: ولينذروا قومهم، وهذا هو وجه الشاهد. قال ولينذروا، يبقى هيبلغوا، سيبلغوا الشرع أم لا؟ سيبلغوا الشرع. ويتفقهوا في الدين، الدين معرف ألف ولام كل أمور الدين، يفيد العموم عقيدة وغير عقيدة، لا فرق بين ذلك. فإذا جاء الشرع يبين بأن من تفقه في الدين ولو واحد فقط سينذر، وقد قبل الله عز وجل نذارته وإبلاغه للناس لأمور الشرع. ومنها أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم الآية أن إن جاء عدل ببيان يقبل، المنطوق أن الفاسق لن يقبل بيانه. مفهوم الآية قبول خبر الواحد الثقة العدل. أما في الأحاديث الصحيحة على تبليغ خبر الواحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل بذلك، فقد وردت السنة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لن أستفيد في هذه المسألة يعني الأدلة كثيرة، أنا انتقيت الآية الأولى والثانية وهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله إلى الملوك والقياصرة وكسرى يدعوهم للإسلام، وأهم شيء هو أساس دعوته أنه كان يدعو الناس إلى دخول في دين الله عز وجل، فكان يرسل الرسول الواحد أحد برسالة من محمد صلى الله عليه وسلم إلى ملك كذا، إلى كسرى، إلى هرقل، إلى يدعوه لدين الله عز وجل للدخول في الدين، وهو واحد، ويدعوه بأهم شيء في الكون أنك تدخل في دين الله عز وجل، وهذا واحد، لم يقل له ائتني بمتواتر حتى أقبل قولك، لا، لم يكن هذا، لم يكن هذا، بل هذا كان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون، يعني وإن كان المثال في أن الله عز وجل قد سمى الصلاة إيمانا أم لا، لما توجهت القبلة قال وما كان الله ليضيع إيمانك، فسمى الصلاة إيمان، وكان كان ينقل عن كثير من السلف قال ما كان الصحابة يرون أمر من العبادات تركه كفر إلا الصلاة أو مثل الصلاة لله الركن الركين، ومع ذلك كان الناس يصلون في قباء إلى استقبال بيت المقدس، فمر عليهم الرجل قال قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة يصلون، وهو خبر واحد وجاءهم في وسط الصلاة، ما قالوا ننتظر حتى يأتينا المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة أعظم الأركان، فنحن نجزم بلا شك أن ما من أحد من الصحابة أو التابعين أو آئمة الهدى في القرون الخيرية رد خبر الواحد، خاصة حتى لو يتضمن أمورا عقائدية، بل كانوا يتلقون الخبر بالقبول واليقين، وجاءت أخبار كثيرة كالرؤية، كتكليم الله عز وجل، النداء، النزول في الثلث الأخير، بل هناك أمور في الغيبيات في الساعة وغير ذلك ما ثبتت إلا بأحاديث أحاد، وتلقاها أهل العلم والصحابة بالقبول، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال بلغوا عني ولو آية، حديث متفق عليه، فمن بلغ قد أقام الحجة وحصل لذلك العلم، ولم يقل بأن لابد أن يبلغ عني متواتر، لا، لو واحد بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قامت الحجة بذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل معاذ أرسله واحدا، هو أبو موسى الأشعري، وفي رواية معاذ أولا أرسله إلى اليمن ليدعوهم إلى دين الله عز وجل، معاذ فقط واحد يدخلهم في دين الله ويمعاذهم، فالأدلة قاطعة على أن العقيدة تثبت بخبر الأحاد وتقوم بها الحجة، وهذه من أصول كما قلت أهل السنة والجماعة. ابن القيم له كلام بديع في هذه المسألة، قال ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها، كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها، فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بها في أحدهما دون الآخر؟ وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، ولا سيما الأحكام العملية، تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه دينا، فشرعه دين، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته، ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوه وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر وفي الأسماء والأحكام، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وصفاته أسمائه وصفاته، فأين السلف عند هؤلاء فيما يدعون؟ لذلك هذا أصل عندنا مهم جدا، قلت في حجية السنة وحجية خبر الآحاد حتى في باب العقيدة. أساس رابع في هذه من أسس أهل السنة والجماعة أنهم يعتمدون على فهم الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان أيضا في العقيدة، هذا من أسس، لأنهم يرون الصحابة أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بالعقيدة، فأقوالهم وتفسيرهم للنصوص حجة، لأنهم قد اكتمل عندهم الفهم والمعرفة بأصول الدين، الذي دل عليها الكتاب والسنة، وهم الذين عاصروا نزول الوحي وتلقوا الدين غضا طريا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال فيهم الله عز وجل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فأثنى الله عز وجل عليهم، ومن الثناء عليهم سيكون الثناء على فهمهم وعلمهم ودقة إتقانهم في الدين. قال سبحانه وتعالى: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وهذا فيه إشارة أو بيان على وجوب اتباع الإجماع، ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهذه الآيات دلالة واضحة على اقتفاء أثر الصحابة، هم أعدل الأمة وأفضلها، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم. لماذا نقول هذا الأساس؟ إن هذا أساس مهم عند أهل السنة والجماعة. عندما يأتي المخالف نقول له: طيب اعرض كلامك على الكتاب وعلى السنة وعلى القرون وعلى فهم الصحابة وعلماء السلف من بعدهم في القرون الخيرية، إن وجدت لك فيه قول تأتينا وتعالى معنا نتكلم، إن لم تجد فأنت مخالف لأهل السنة والجماعة، أنت كلامك هذا مستحدث بدع من القول ليس موجودا من قبل، لم يفهمه أحد من الصحابة ولا التابعين ولا علماء السلف. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن سيحدث الاختلاف، ثم أرشدنا على من نتبع، قال لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، تفرق بنو إسرائيل على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 تزيد عليهم كلها في النار إلا ملة واحدة. فقالوا: من هي الملة الواحدة؟ قال: ما أنا عليها وأصحابي، وفي رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية: الجماعة، وفي رواية: إلا السواد الأعظم. هذه الحديث فيه دلالة على إيش؟ أن عند الاختلاف أن تلزم منهج الصحابة، منهج الجماعة، فلما نختلف نرجع إلى من؟ إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل ذلك على أن اعتقاد الصحابة معتبر وفهمهم موثق، وهذا كان ظاهرا عند السنة، أهل السنة والجماعة، لأن حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخر زمان الصحابة أن القرآن والسنة تعرضوا لدخول الأعاجم وغير ذلك، فدخلت أفهام كثيرة، وبعض هذه الأفهام كانت ترجع للهوى، خاصة بقى بعد ما سنأتي لزمن المأمون وتعريب الكتب وغير ذلك، والبعض تأثر باليهود والنصارى، وبعض تأثر بالوثنيين من الفلاسفة. فالقرآن كان موجودا والسنة موجود، لكن الإشكال في فهم النصوص. فآيات الصفات وأحاديث الصفات أدخلوا عليهم هؤلاء القوم فهم خارجية لم تكن موجودة، واعتقدوا اعتقادات ليست عند أهل السنة والجماعة، اعتقدوا أن الله لا يوصف بصفة ثبوتية أو ينزع عن جميع الصفات كما جاء عند المبتدعة، ففهموا أفهام ليست في كتاب الله عز وجل ولم يفهمها الصحابة الكرام. فبقي أهل السنة والجماعة رجعوا إلى فهم الصحابة وفهم التابعين في ذلك، ولم ينساقوا إلى منهج الفلاسفة واليهود والنصارى. وقد بين الصحابة رضوان عليهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، بينوا لنا أيضا أننا علينا أن نتبع هؤلاء القوم ولا نتبع ما جاء من بعدهم، كما جاء عن عبد الله بن مسعود قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وفضلهم فقد كانوا على الهدى المستقيم. من؟ عبد الله بن مسعود، علماء الصحابة، من أعلم علماء الصحابة. يبين لنا أننا نستن بسنة هؤلاء الذين قد ماتوا. قال حذيفة: يا معشر القراء اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. لذلك أهل السنة والجماعة يسيرون على منهج الصحابة في فهمهم. قال الإمام أحمد بن حنبل، وهذا إمام من أهل السنة والجماعة غني عن التعريف، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. قال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. قال ابن رجب رحمة الله على الجميع: فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم ما سكت عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدل والخصام والزيادة في البيان عن مقدار الحاجة لم يكن عيبا، لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع. هؤلاء علماء السلف يقولون ذلك. هم يتكلمون عن اتباع الصحابة وفهم الصحابة، هذا من أصول أهل السنة والجماعة. وقد بينوا، لأن الصحابة أكثر الناس فهما لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لم يكن عند الصحابة خلاف أصول الاعتقاد، ولا أحد يستطيع أن يأتينا بخلاف بين الصحابة في أصول. نعم حدث بعض الاختلاف في أمور يسيرة كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء، هل رأى أم لا، والخلاف المعروف بين ابن عباس فيما أثبت وعائشة فيما نفت رضي الله عن الجميع، ولكن أصول الاعتقاد ليس عندهم خلاف، الأمر كان مستقرا. وكان الصحابة إذا أشكل عليهم شيء يسألون، وكثيرا ما سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما يشكل عليها شيئا فكانت تسأل لتتعلم. ولا يأتي أحد يقول: وهل فهم الصحابة ما جاء في آيات الأسماء والصفات أم لم يفهم؟ نعم فهم، وجاءت السنة تبين فهم النبي صلى الله عليه وسلم له، تفهم له وفهم الصحابة. أم لم يدخل ابن عباس على عائشة رضي الله عنه وأرضاه وهي في مرض الموت فأراد أن يرجيها في الله عز وجل فيقول لها: أبشري أنت الصديقة بنت الصديق، أنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الذي برأك الله من فوق سبع سماوات. ألم يكن هذا اعتقادا من ابن عباس وإقرارا من عائشة على علو الله عز وجل؟ ويسير عمر بن الخطاب في الطريق ومعه أحد أفراده وأمير المؤمنين، تقابله امرأة عجوز فتقول له: إيه يا عمر، عهدناك عميرا ثم عمرا ثم أميرا للمؤمنين فاتق الله. فيقول الرجل للمرأة اتق الله، قد أكثرت على أمير المؤمنين. قال: اتركها، ألا تعلم من هي؟ هذه سعد، هذه خولة بنت سعد الذي سمع الله عز وجل قولها من فوق سبع سماوات. ألم يفهم ابن عمر العلو، عمر العلو؟ ولم يقل أبو بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لما قام خطيبا في الناس: من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، وما كان يعبد الله فإن الله فوق سماء، في رواية: فوق سبع حي لا يموت، فوق السماوات، فوق العرش، فوق السماوات. فهموا أم لم يفهموا؟ فهموا، بل الفاهم غير المسلمين. لما جاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله عز وجل، وأشار بيده، مسك يده هكذا: إن الله عز وجل يرفع السماوات على دين، وأشار بإصبعه والأراضين على دين، وإلى عدد وقال: والعباد على دين أو المخلوقات على دين، وقال: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا الملك، حتى بدأ نواجزه. وطبعا هم يقولون أنه ضحك إنكارا، وهذا ما أدري كيف يكون ضحك إقرارا. هل قال له سلم: انتبه، ماذا تقول؟ أنت جسمت بالأصابع، وهل تقولت بأن الآن قلت المفروض تفوض، ولا تقول أن هناك أصابع، ولا تقول ولا تفهم الحقيقة؟ أقره النبي صلى الله عليه وسلم، كان مستقرا ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة. أظهروا أم لم يظهروا؟ أظهروا ذلك. الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال في رواية، قال: أيضحك ربنا؟ قال: نعم يضحك ربنا. قال: لن نعدم خير من رب يضحك. هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انتبه، ماذا تقصد بيضحك؟ أيضحك له فم؟ أيضحك له كذا؟ أيضحك شبهت الخالق بالمخلوق؟ والرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كيف متى أضحك الله أو لي أو كيف أضحك الله لي في أحد في معنى الحديث، قال أن تخلع لامتك وتدخل مقبلا غير مدبرا فتقتل في سبيله. فهم للصحابة أم لهذه الآيات والأحاديث أم لا؟ نعم فهموها ونقلوها حتى لا يأتي أحد ويتبجح ويقول وهل ورد لك أن الصحابة قد فهموا؟ نعم ورد لنا في كثير من السنة وفي أمور قد فهموا معنى الآيات والأحاديث التي جاءت في الأسماء والصفات وغير ذلك. من الأسس التي عند أهل السنة والجماعة أيضا من الأساس الخامس التسليم لما جاء به الوحي. التسليم لما جاء به الوحي مع إعطاء العقل له دور، ولكن العقل لا يخوض في الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها، لكن لابد أن نسلم بأن أهل السنة والجماعة يعملون ويعطون للعقل قدره، لأن الله عز وجل هو الذي بين لهم ذلك. العقل عندنا ومناط التكليف، فلابد للعقل من دور وله مكانة وضعه الشرع له مكانة. قال ابن تيمية شرط في معرفة العلوم، قال وهو يتكلم عن العقل، قال شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل، لكنه ليس مستقلا بذلك، هو غريزة في النفس، هو قوة في النفس، كما إن للعين قوة البصر، العين لها قوة في البصر، والنفس قوة لها قوة وهو العقل. إذا اتصل نور الإيمان والقرآن بالعقل كان أعظم ما يكون، كاتصال نور العين بنور الشمس والنار. لكن إن استقل، إن انفرد، لن يبصر الأمور التي يعجز وحده عن إدراكها، لأن في أمور قد نعم يتفكر فيها العقل ويدركها، وهناك أمور يعجز عن إدراكها، فلابد فيها من التسليم بالكتاب والسنة بالوحي. والتسليم جاء شرطا من شروط صحة الإيمان على قول أهل العلم، من قوله تعالى فولا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفي الإيمان حتى يسلم. لذلك عند أهل السنة والجماعة التسليم لما جاء به الوعي الوحي من أسس أهل السنة والجماعة. وهذا التسليم يقتضي منهم ألا يقدموا المقالات المبتدعة أو المقدمات العقلية ويجعلونها حاكمة على النص. لم يكن السلف يتلقون النصوص ومعهم المقدمات العقلية فيحاكمون النصوص بالمقدمات العقلية كما يفعل الأشاعرة وغيرهم من المبتدعة، لكن كانوا يأتون للقرآن والسنة ما وجدوا فيها من دلالات في الاعتقاد وجدوه مخالفا لما في العقول، ردوا ما في العقول واتبعوا ما كان في الكتاب والسنة. أما هؤلاء كما سنبين لا، إما يقولون رد ما في الكتاب والسنة، وهذا تبجح عظيم سنبينه في الأساس الأول لهم، أو يعني أنكروا الاحتجاج به بعد أن أثبته أنه صحيح ينكروا، أو أولوا، أو قف قل لا أعلم معناه المفوضة، لأنه منهم المفوضة ومنهم المؤولة، والاثنين في عند الأشاعرة. أما أهل السنة والجماعة لا، يتهمون عقولهم ولا يتهمون الكتاب والسنة. من أسس أهل السنة والجماعة أيضا، وهذه مسألة مهمة جدا، الجمع بين أطراف الأدلة. يعني عندما تكون هناك نصوص متوفرة مختلفة في مسألة معينة، أهل السنة والجماعة ينظرون إلى النصوص جميعا بعينين جميلتين، وأهل البدع ينظرون إلى النصوص بعين واحدة عوراء. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين أطراف الأدلة، لا يقتصرون على بعض الأدلة ويتركون بعض، لأنهم يعلمون قد تأتي النصوص مجملة ثم تبين في دليل آخر، قد تأتي النصوص منها محكم ومنها متشابه، وقد يأتي النص دلالته نصية وآخر دلالته ظاهرة، قد يأتي عموم ثم يأتي خصوص، فهم يجمعون أطراف الأدلة ويفسرون النص على ما مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، لا على أهوائهم ولا على أرائهم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الحديث إذا لم تجمع طرفه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا. يقول الشاطبي: ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافها بعضها لبعض. فإن مآخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها. وهذا أساس تجد عند أهل السنة والجماعة في بعض الأمور، مثلا في تعريف الإمام. أهل السنة والجماعة وجدوا نصوص كثيرة في الإمام، بعضها يثبت الإمام وبعضها ينفي الإمام. فيأتي قول الله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني ويزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، نفي الإيمان. ثم يأتي بقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين وهو في قتال. أو في آية القصاص: فمن عفي له عن أخيه شيء في اتباع بالمعروف سماه أخ له وهو قد قاتل ولم ينفع عنه الإيمان. فأهل السنة والجماعة نظروا للأدلة بعينين جميلتين، قالوا: لا، عندنا مطلق الإيمان والإيمان المطلق. لما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني وعن السارق ارتفع عنه الإيمان وبقي معه الإسلام، ولم يخرج من الإيمان. ولما أثبت الله عز وجل الإيمان للمتقاتلين أثبت لهم الإسلام وإن كانوا أتوا بكبيرة القتال. فلا يمكن الخوارج يخرجونهم من الملة بالكبيرة، ولا يمكن المرجئة اللي هم أشاعرة، سنبين الأشاعرة في الإيمان المرجئة أيضا، فيجعلون إيمان أحد الناس كإيمان جبريل. لماذا؟ لأن كل منهم من المبتدعة أخذوا بطرف واحد من الأدلة. وأما أهل السنة والجماعة من أصولهم وأسسهم أنهم يجمعون أطراف الأدلة، وهذا أيضا ظهر في القدر. ظهر في القدر، أهل السنة والجماعة جمعوا نصوص القدر، فما وقع في مواقع فيه القدرية من خلق أفعال العباد، وما وقع في مواقع فيه الجبرية. وهم الأشاعرة أيضا، لأن الأشاعرة جبرية في القدر، لتعلموا الفروقات في الأشاعرة ليست المسألة أسماء وصفات، جبرية أيضا في القدر، وجعلوا العبد كالريشة في الهواء. أهل السنة والجماعة لما يفعلوا ذلك أخذوا بكل الأدلة، فأثبتوا أن للعبد مشيئة وأن لله مشيئة وأن العبد مجبور في وجه وغير مجبور في وجه، وكل هذا أثبتوه. وهذا جمع بين أطراف الأدلة، هذا من أسس. لذلك عندما تأتي إلى القوم المبتدعة تجد يأخذ طرف من الأدلة ويتكلم عنه ويغض الطرف عن الباقي. أهل السنة لا يفعلون ذلك، يجمعون الأدلة جميعا ويبينون فيها. أخيرا حتى يعني أطلنا عليكم باليوم، نختم في مسألة من أسس أهل السنة والجماعة: رد المتشابه للمحكم وليس العكس. انتبه، لأن هذا من أسس أهل السنة والجماعة. طريقة السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث والفقه والأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري وإسحاق وغير ذلك، كانوا يردون المتشابه للمحكم. يقولون: رد المتشابه للمحكم، يأخذون من المحكم ما يفسر له المتشابه ويبين لهم، فتتفق الدلالة مع بعضها البعض وتوافق النصوص بعضها البعض ويصدق بعضها بعضا، لأن كلها من عند الله. هم يعلمون أن كل النصوص من عند الله، فلا يمكن أن يكون هناك اختلاف، الاختلاف في الفهم فقط. فالمعيار عند لمعرفة هل هذا الإنسان ينتسب إلى السنة والجماعة ويسير على المنهج، انظر هل هو يرد المتشابه إلى المحكم أم يعكس. أهل السنة والجماعة يعكسون، لا يعكسون، يردون المتشابه للمحكم فيخلص لهم الأمر. أما المبتدعة فلا يفعلون ذلك. هذه أسس أهل السنة والجماعة. طبعا إجمالا، وإحنا قلنا على الإجمال العام، لأن لكل باب من الأبواب في العقيدة لهم أسس أخرى في الأسماء والصفات، لنا قواعد في الإيمان، قواعد في القدر، قواعد في الوعد والوعيد، في غير ذلك. لكن أنا هذا الذي تكلمنا عنه أسس عامة لأهل السنة والجماعة. معذرة حتى ينتهي الكلام، سأختم فقط بدم كلام المذاهب الأربعة في دم الأشاعرة. وأنا أقصد بالمذاهب الأربعة حتى المذاهب الفقهية. طبعا أنا لو ذهبنا لأهل السنة لأهل الحديث حدث ولا حرج في هذه المسألة، لكن أنا سأنقل كلام المذاهب الأربعة بإيجاز في خمس دقائق عن ذمهم للأشاعرة. وأريد أولا أن أقدم الجملة العظيمة للإمام الشافعي الذي سطرت في كتب العقيدة في أسباب الأسماء والصفات، الذي قال فيها الإمام: لله تعالى أسماء وصفات لا يسع أحد قامت عليه الحجة ردها، فإن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ويثبت هذه الصفات وينفي عنها التشبيه كما نفى عن نفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأعظم للإمام قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتبه لكلام الإمام الشافعي. أنا أتكلم، نحن نعم أدلتنا كما بيناها، لكن لماذا نستأنس بأقوال الأئمة؟ لأن كثير من الأصحاب في المذاهب من هم على مذهب الأشعري، وأنا قلت ويريدون أن يتبعوا المذهب في الفقه، طب اتبعوا إمام المذهب أيضا في العقيدة. قال إيش؟ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل، هذا قول الإمام. طب نأتي لقوم المذاهب الأربعة. أنا أخذت المذاهب الأربعة فقط، ما أخذت أئمة الجرح والتعديل ولا أصحاب الحديث. المالكية، روى فذ الحافظ المغرب وفذ علمان فذ ابن عبد البر بسندي عن فقيه المالكية بالمشرق ابن خويز منداد، قال في كتاب الشهادات ويشرح قول مالك، النقل عن مالك الآن تنتبهوا، قال: لا تجوز، مالك ليقول لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء. وقال أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري، ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدا، ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تماد عليه استتيب منها. وروى ابن عبد البر نفسه في الانتفاء عن الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي ناهيهم عن الكلام وزجر أصحابه وتبديعهم وتعزيرهم. ونقل ابن القيم في الجيوش الإسلامية كذلك. والمعلوم أن الأشاعرة من أهل الكلام، هذا من المالكية، الإمام مالك. أنا سأنقل قول الأئمة لمن يقول اتونا بقول أئمة السلف في القرون الخيرية، ها معك قول أئمة السلف ماذا يقولون في هذا المذهب. الشافعية، الإمام أبو العباس بن سريج ملقب بالشفيع الثاني وكان معاصرا للأشعري، قال إيش؟ لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة والمجسمة والمشبهة والكرامية المكيفة، بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل. وهذا الكلام أنا سأقول لأنقله عن الإمام أبو الحسن الكرجي في علماء القرن الخامس الشافعية، هذا هدية لطلاب المذهب الذين يتبعون الأشاعرة. لم يزل الأئمة الشافعية، انتبهوا، لم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري، ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه، وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه، على ما سمعت من عدة من المشايخ والأئمة. ثم ضرب مثال بشيخ الشافعية في عصره الإمام أبو حامد الإسرائيلي الملقب بالشافعي الثالث، قال: ومعلوم شدة الشيخ على أصحاب الكلام، حتى انتبهوا، حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصوله الأشعرية، وعلق عنه أبو بكر الرازقاني وهو عندي، وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه اللمع والتبصرة، حتى لو وافق قول الأشعري وجهب لأصحابنا ميزه وقال هو قول بعض أصحابنا وبه قالت الأشعري، ولم يعدهم من أصحاب الشافعي استنكافا منهم ومن مذهبهم في أصول الفقه فضلا عن أصول الدين. وهذا الحق لما كنا نشرح في اللمع في الشيرازي وشرح موجود كان الشيرازي ينقل لما يجد أن يفصل ويقول وبه قالت الأشعرية والبعض كان لا يفهم لماذا قال ذلك وهم من أصحاب المذهب لأنه كان يريد أن يفصل الأشعرية عن باقي المذهب وجهد في أصول الفقه وليس في الدين فقط في أصول الدين. أما الحنفية فمعلوم طبعا وضع الطحاوية وشارحها يعني كيف كلامه عن الأشاعرة وارد ذلك. وأما الحنابلة فحدث ولا حرج على الموقف الذي بينه وبين الأشاعرة هم من أشهر أن يذكر إمام أحمد بدع ابن كلاب وأمر بهجره وهو المؤسس الحقيقي لمذهب الأشاعرة. والأشاعرة معلوم المعركة التي بينهم وبين الحنابلة بينهم الأشاعرة وهذا غني عن الاستفاضة فيه ذلك. والمسألة ليست فقط في المذاهب الفقهية بل لو نقلنا لطال بنا الأمر في أئمة السلوك وفي أصحاب الجرح والتعديل وأهل الحديث وغير ذلك لكن أنا انتقيت فقط هذا الكلام لنبين قول الأئمة السلف عن مذهب الأشاعرة. لعلنا وصلنا إلى نهاية اليوم الكلام على ما قدمناه في عن أهل السنة والجماعة حتى فقط كأنها مراجعة لمن كان دارسا من قبل ولمن لم يدرس لعلنا بينا له الأصول والأسس التي يقوم عليها مذهب السلف في العقيدة. إن شاء الله بإذن الله في المرة القادمة نبدأ وندخل في الأسس التي بنى عليها الأشاعرة مذهبهم في العقيدة وسندخل في أول أساس إن شاء الله يكون غالبا هو العقل وعندهم هو المصدر الأساسي وليس النقل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك الله بحمدك أشهد أن تستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. أنا ما أدري أنا طبعا ما قرأت شيء من معذرة أنا ما بق يعني هل المفترض الآن أقرأ التعليقات ولا ننتهي وأرجحها؟ سمحوني على جهلي في البث المباشر عندكم لأن أصلا ما عاد التعليقات من أين أتي بها هنا. عاوزين لقاء فتاوى أسبوعي ولا نصف ساعة شيخ محمد؟ جزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.